بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 106 على 1. إخوة الإيمان، هذا تعليق لشيخنا حفظه الله على كلمة للشيخ سليمان العودة في شريط له، ظن بعض الناس أن فيه مدحا لحسن الطرابي. تم تسجيل هذا المجلس في 19 جماد الآخرة 1413 هجري. نريد أن تستمع إلى البداية ثم إلى ما كان تعليق على حسن الترابي. أحد الشيخ هذا حسن الترابي له قول، قول أن في الدولة الإسلامية يجوز للمسلم يصبح كافرا أن يصبح نصرانيا كما يجوز للنصراني أن يصبح مسلما. الله أكبر عليك. أي نعم، يعني انه واحد يرتد، يعني حر، يعني حر بيتمسك بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا منهج المؤولة والمعطلة الذين يقتصرون على القرآن ويفسرون القرآن بأهوائهم. يسمون الشريط والي ألاك أبو يوسف عنه. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة هو حقيقة التقابل، وقد عرج هذا الموضوع كثيرا بأسماء شتى، سواء في محاضرات أو دروس أو في كتب قديمة أو جديدة. والجبهة القوية في السودان التي يقول مورثي، وهو مراسل لإحدى الصحف الأمريكية في الشرق الأوسط، يقول عن أحد زعماء الجبهة في السودان إنه منظر الإسلام فذ، لكنه أصولي، أصولي يعرف جيدا كيف يستغل الظروف ويستخدمها لصالحه، وهو قادر على التأقلم مع الواقع. لاحظ الألفاظ، قادر على التأقلم مع الواقع ويرضى بمهادنة الأنظمة بدون أن يتخلى عن مطالبه. ثم يقول إن الترابي، وهو المقصود بحديث السابق، بدأ يعلم تلاميذه شكلا آخر للأصولية الإسلامية، يمكنهم من التعايش مع الآخرين والتأقلم مع المتغيرات والتطورات، ويجنبهم العزلة في الوقت الذي يلتزمون بالخطوط العريضة لأفكارهم. أولا، لا أحد يستطيع أن يمدح الترابي ولا غيره بأفضل من مثل هذا الكلام، أنه محافظ على أصوله ومبادئه، ومع ذلك عنده قدرة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات ومع الآخرين، وأسلوب للحوار والنقاش الهادئ. هذا أولا. وثانيا، هذه شهادة من رجل نصراني غربي يحمل في الغالب عداوات النصارى للمسلمين، ومع ذلك وصف الرجل بأنه يتأقلم مع الظروف وأنه يحسن معايشة الأوضاع. فكيف تأتي صحف كالشرق الأوسط أو غيرها لتصفهم بالتطرف والأصولية والوصولية كما حشرت الشرق؟ أنا ما لي شيء في الكلام هذا. إيش في هذا الكلام بالنسبة للترابي؟ يعني هو عم يمدح الترابي في ظنه؟ نعم، يقول أن هذه شهادة من نصراني بأنه أصولي وأنه محافظ على الخطوط العريضة وهكذا. هو ينقل رأيي. نعم. ما يقال عن الترابي، مش نعم. رأيه هو. نعم. أعيد الشريط. هذا مش كلامه، هذا هذا ينقله. نقل رأيه. ثم يقول إن الترابي، وهو المقصود بحديث السابق، هو المقصود بحديثه السابق. مين هذا السابق؟ شو كلامه هو؟ التعايش مع الآخرين والتأخلف مع المتغيرات والتطورات، ويجنبهم العزلة في الوقت الذي يلتزمون بالخطوط العريضة في أفكارهم. أولا، لا أحد يستطيع أن يمدح الترابي ولا غيره بأفضل من مثل هذا الكلام، أنه محافظ على أصوله ومبادئه، هذا مدح ولا غم؟ عنده القدرة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات ومع الآخرين وأسلوب الإدارة والنقاش الهادئ، هذا أولا. وثانيا، هذه عادة الرجل النصراني الغربي يحمل في الغالب عداوات النصارى للمسلمين، ومع ذلك وصف الرجل بأنه يتأقلم مع الظروف. يتأقلم مع الظروف. لحظة بمثل هذا مدح؟ لا، هذه ذم. تأكل مع الظروف. طيب، هو عم يتكلم عن شخص من مدح ومن ذم. أي مدح أو ذم، هذا هو. فهو ما يجي هذا ما قاله النصراني، ما وجد يا أخي النصراني كمان ذم، يتأقلم مع الظروف، هذا مدح ولا ذم؟ في رأيي أن هذا رجل سياسي، يعني الترابي، وأن كذا يفهم الحركة عامة هو عم يقول أولا وثانيا مما يريده على كلام ذلك النصراني. ينتقد أنه هذا النصراني مدح هذا التطرف والأصولية وما أشبه ذلك، ما حدا حكى فيه، فليش عمال ويقصد أن النصارى تمدح الأصوليين وعاد تمدح الأصولين. هذا الذي نفهمه قرار الترابي بما كل ما عنده ما فيه، هذا مدح وتنميع. لا بالمناسبة يا شيخي، على الترابي تحاور مع علماء السلوكية. يا أستاذ، هذه قضية أخرى. شو نتج من هناك من المحاورة؟ نحن قلنا لك أنه له كتاب في المرأة، يعني يكاد يصرح أنه كيفما خرجت، والعبارات اللي ذكرها آنفا تكفينا، لكن نحن الآن نتكلم عن هذا المحاضر. هل هو يثني على الترابي أو هو ينقل ما قاله خصم للإسلام؟ المسألة الناس بعد الفترة الثانية. وأنه يحسن معايشة الأوضاع، فكيف تأتي صحف كالشرق الأوسط أو غيرها لتصفهم بالتطرف؟ وضع كلام عند الشيخ. يحمل في الغالب عداوات النصارى للمسلمين، ومع ذلك وصف الرجل بأنه يتأقلم مع الظروف، وأنه يحسن معايشة الأوضاع، فكيف تأتي صحف كالشرق الأوسط أو غيرها لتصفهم بالتفرق والأصولية والأصولية، كما حصرت الشرق التجمع اليمني بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن المتطرفين، واعتبرت أن التجمعات والمخيمات التربوية العلمية التي تقام في اليمن إنها مراحل لتخريج المتطرفين وتدريب الإرهابيين، دون أن تقدم على ذلك دليلا واحدا. الكلام عن الترابي عم انتهى. لم يحكي عن الزنداني. شيء جديد. الأخ هنا بيعتبر أنه كأنه يؤيد الترابي. الترابي يعني لما أنت تقول بين عوام المسلمين تقول هذا الرأي وتنقر هذه النصرانية أو تنقر رأي هذه النصرانية أو هذا النصراني عن رأي الترابي وتذكره بين المسلمين هناك، ولا تقول رأيك أنت الشخصي في الترابي، هذا ظلم يا شيخ. بارك الله فيك. هنا ما في مجال لإبداء رأيه، هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي أنه أصولي ومتطرف ومع ذلك إيش متأقلم، يعرف كيف يتخلص من، ثم بيجي لزنجاني إلى آخره. يعني بيبين أنه ناس هدول تبع الشرق الأوسط بينسبوا هذا للتطرف، وهدول النصارى بيقولوا أنه لا، هذا متأقلم. يعني هو لا يريد أن يحكم على الترابي برأي، سواء كان رأي الشرق الأوسط أو كان رأي ذلك النصراني. يا شيخي، هو عمل تطرح لأبو يوسف موضوع، يا أخي لا أنجب موضوع حماس في هذا. يا شيخي يعني ما هو حماس؟ تسمح لي قليلا، هذا الرجل عم يستعرض حركات الإخوان المسلمين في الدول العربية. يا أستاذ يا أبو يوسف، أنا أرجوك ما تكون المناقشة هكذا. نحن بنحكي، ما بنجيب أشياء خارج عما نسمعه في الشريط. لأنه اللي جبناه نحن خارج عن الشريط يكفينا أن يعطينا ترجمة سيئة عن الترابي. لكن الموضوع هنا أنه هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن الظن في الترابي، هذا لا يعطي أبدا هذا. إنما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من الشرق الأوسط. هؤلاء يقولون أنه هذا رجل بده يقول دبلوماسي، يعرف كيف يتخرج وفي الإيش يتحوك في المواضيع. هذينك بيقولوا أنه هذا متطرف، فمين الصادق مين الكاذب؟ ما في شهادة هنا. اختيارنا يعني هذا الشاهد مثلا أن الترابي أعتقد أنه بعدما تنقل من نقطة إلى نقطة، من بلد عربي إلى بلد عربي، ثم وصل إلى الترابي وذكر الترابي بهذه الصورة، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يثنون عليه، ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة. مين يقدم الثناء؟ الآن نقل الصورة هذه. من الذي يقدم الثناء بارك الله فيك؟ هذا النصراني. طيب، هذا يقدم الثناء على النصراني، وأولئك يتهمون الرجل الترابي بأنه إيش؟ أصولي متعصب. إذن هو ينقل أفكار متناقضة، لا يريد أن يقول أنه والله أنا أتبنى أنه أصولي وأنه غير متطرف أو أتبنى رأي الآخرين. هو هنا هم كله الرد على الشرق الأوسط. نعم، أو الصحابيون يعني عامة، أو الصحابيون كويس. لكن المقصود يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدع الاعترافي ويعني رأي يعني أهل السنة والجماعة في هذا الرجل، ما ينبغي له أن يذكر مثلا شيئا عن هذه الشخصية؟ بارك الله فيك، ما هو المناسبة. نعم. ولا هو الموضوع أنه أنا لا أرى أنه يجوز أن نأخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بأنه هو يحسن الثناء على الترابي، ما نأخذ من هذا، لأنه هو ينقل أقوال متناقضة صحفية بس. أما أن نقول والله بزكي، يعني أتبنى هذا الرأي بارك الله فيكم، عرضت هذا الشريط على أكثر من أخ و بطريقة الشيخ أو بالأخرى، يعني شخصية الترابي تبادر لي أنا في ذهني ولعلي واهم بهذا الشيء. والله فيه أشياء أخرى. نعم. نحن تلمعت وأنها ظهرت. نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي، لكن أن نأخذ من هذا الشريط أنه العودي يثني على الترابي، يعني كان هناك شواهد أخرى كالوهابيون أنهم متطرفون أنهم كذا، يستطيع أن يقول ذلك بين عوام المسلمين وبين المجلات الآن، وليس كذلك يا شيخ علي. نعم، لا بالنسبة يعني ما يعرضنا. والعلى شيخنا يلفت النظر أخونا أبو يوسف، يعني لمحت منه وإن كان هو عاود قفز ما ركز على النقطة، لكن أنا يخطر في بالي أنه الأمثلة اللي ضربها على الاتهام بالتطرف كلها أمثلة فعلا من المدرسة الإخوانية السياسية ما شابه ذلك، مع أن الصحف الغربية سواء الشرق الأوسط بعلمانيتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك، يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط، إنما تتكلم عن السلفيين، تتكلم عن الوهابية، تتكلم عن الدعاء، عن الشيخ مباز، تتكلم عن الشيخ ناصر. كان يستطيع هو إذا أراد أنه يخدم الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، أنه يجيب أمثل عن هؤلاء، لأن الناس الآن ما بيرتبط في ذهنهم الذم، يرتبط بذهنهم الدفاع عن الذم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح. وإن كان أنا أو شيخي مثلا بقول لك أنه هذا لا يلزم منه مدح فعلا، لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا؟ شيء آخر، لأنه أبو يوسف مش من العوام، أعطي بالك. نعم، قضية أنه والله ما كان أحسن هيك بنقول نعم. لكن أن نأخذ هذا الكلام اللي سمعناه الآن من الشريط أن نأخذه شهادة على أنه يحسن الثناء على الترابي. نعم، نعم. هذا لا يكفي. لكن النقطة اللي ذكرتها شيخنا لها وجه؟ نحن أقول موضوع أنه أليس كان أنه يدفع هالشبهة هي أو لا أن يقول كلاما. نعم، نعم. يعني يمدح أهل الحق بالمدح ويذم، نعم كان أولى. لكن السؤال ترابي بخصوصه هو إيه؟ السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجود لنا شرعا أن نتهم العودي بأنه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني بأنه أصولي. لا يعطينا هذا. جزاكم الله خيرا وقد وضحت لي النقطة هذه، لكن كما تفضل أخونا صاحبنا الشيخ علي وفق الله تعالى بأن المقصود بأن هذا الشريط يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم. بارك الله فيك يا أبو يوسف. أنا قلت لك في أول الجلسة أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع، وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي الذاكرة، قلت لك أنهم محقون في بعض النواحي في إثارة فقه الواقع، وأنه يجب على العارم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وقلنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أنه يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أنه ما يحسن إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس. هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده. أعطي بالك أنا ما بتحيز أحد، أقول ربما عنده، أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي، لا والله أنا أقول هذا لا يعني، هذا لا يعني. هذا لا يعني. والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي يعني أنا أجبت عنه. نعم، هل هناك يعني شيء من نعم أحسن الله عليكم. وفيما فهمت يعني وعلمت من أول الشريط أنها حاضر عن التطرف، وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف، فإلى الآن ما لم يبدو رأيه، يعني لم يبدو رأيه. الآن عمال بيستعرض أقوال صحيح. ثم سيبدأ بالتحليل والاستنتاج سوف يصدر حكمه. أنا إلى الآن ما فهمت ماذا في التطرف فضلا عن قضية التراب أو غيره. صحيح أو غيري. هذا كلام صحيح. تفضل اسمع. تخريج المتطرفين وتدريب الإرهابيين دون أن تقدم على ذلك دليلا واحدا، ونسيت هذه الجريدة أنها تتكلم عن واقع لا يفصلنا عنه سوى كيلومترات قليل، وأن التحقق من هذه الأحوال والأخبار أمر ميسور، لكن في حمى العداوة الشخصية والسياسية نسيت كل شيء وأصبحت تتكلم بمثل هذا الأسلوب. كما شمل هذا اللفظ حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. أما الجماعات الإسلامية في مصر فحزب الحرج. إيش اسم هذا الحجم؟ حزب النهضة حق راشد الغنوشي. طيب سمعنا الشغل الثاني. انتقدوا. انا هيك لاحظ بس هو عم يقول لا لحظه شوي خلينا هذا الغنوشي لا لا عفوا خليها بالهابش خليها جانب بدنا نشوف هلا هون في ثناء وفي قدر بينما ابو يوسف عم يعتبرها مدح. لا هو قال شيخنا انه يعني الشواهد انه برضو كمان جابوا مع فلان ولا لا انا شايف ابو يوسف تحامل على الرجل وهو من اكثر انا لا اشك في قصدك اعطي بالك ولا تفهمني فهما خطا اعطي بالك انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع انك اولا حملت كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الأوسط بأنه يدعم الترابي على اعتباره أصولي. لا هو يحكي ناس قالوا هكذا ثم الآن الغنوشي هذا اللي أنا ما انتبهت له، فهمت منك أنه شوف كمان عم يمدح هذا، لكن أنا انتبهت لكلمة أخيرة فاتني اسم الحزب، لكن انتبهت للكلمة الأخيرة أنه عم ينقده مدري إيش أنا الرخوة فهمهم رخوة هكذا يعني هذا ذم هذا ذم يا أستاذ يا أبو يوسف هذا ذم فأعد لنشوف سمعنا كانت أبو يوسف يتكلم عن الوهابية عن السلفية مع أهل الحديث معليش لكل مقال بارك الله فيك هات نشوف تفضل. كما شمل هذا اللفظ حزب النهضة التونسي، وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. هذا ذم. أما الجماعات الإسلامية في مصر فحدث ولا حرج، بل حتى المجاهدون الأفغان صنفوا الآن ضمن المتطرفين، وخرجت علينا مطبوعات عدة تحذر منهم ومن الشباب العربي المسلم العائد من هناك، أصوات تحذر من هؤلاء لم نسمعها يوما من الأيام، تحذر من الشباب العائد من بانكوك والذي يحمل جرثومة الإيدز في صحف محلية في هذه المدينة. ومع الأسف أن يتورط في هذا الأمر مطبوعات وصحف محلية كان يجب عليها على الأقل أن تجامل العلم وأهل العلم في هذه البلاد التي هي محط أنظار المسلمين في كل مكان. على أي حال، مقصودي من هذا الاسترسال أن أقول إن هذه الصحف وهذه الوجوه لا تتحدث عن فئة بعينها، لا، ولكنها تتذرع بالحديث عن التطرف إلى شفاء غليلها والتنفيس عن أحقادها وعداواتها من حملة رسالة الإسلام، حتى ولو كانوا معتذرين، بل حتى ولو كانوا مفرطين متسامحين. وقد يوظف لفظ التطرف أحيانا كما يوظف لأهداف أو في مواجهة مواقف سياسية أو سلوكية، قد يوظف أحيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية. فمثلا حتى لو كانوا من المتسامحين، كلامه عن الغنوشي هذا بتسموه نعم واضح جدا في ذلك. لما ذاك النصراني وصف الترابي بأنه شو يساوي؟ هذا بارك الله فيك مدح ولا قدح بعد ما بذم المتسامحين؟ لا شك انه هذا من المتسامحين الترابي بسبب انه بيتأقلم. ونحن هلا شو ذمنا للاخوة المسلمين او من بعض ذمنا انه كل ما قامت دولة هن بيكونوا معها، ان كانت ثورة عسكرية ولا ان كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتورية ولا اخره، هن بيتأقلموا. هذا ذنب بارك الله فيك، مش مدح ابدا. لكن على كل حال ما هو الا ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر، فهو يعرض على سامعين او محاضرين عنده انه هذا نصراني بيقول عن ترابي كذا، وهي الشرق الاوسط بيقول كذا، والان وضح تماما انه هو مش كل الجماعه الاسلاميه بايدها، في عنده الناس اكيد متسامحين ومخلخلين وما شابه ذلك، فهذا واضح جدا يعني. نعم. لا يخلو اي مسلم شيخنا ان يتلف التصرف. ذكرني كلامكم بما نقله او بما حدث لبعض الناقلين عن شيخ الاسلام ابن تيميه من انه اثنى على الاشاعره في فتاواه. وإذ بعد التحقيق والتدقيق تبين أن شيخ الإسلام لم يمدحهم، وأن هذا المدح ليس من كلامه وإنما هو نقل عن بعض الأشاعرة، فجاء كأنه ذكرني يعني بهذا من هذا القبيل. أثار حديث الأخ والأخوة هناك في يعني في بلادنا واستعراضه، دعني أتكلم يعني بكل صراحة لبعض الحركات الإسلامية الظاهرة، أن رجل يعني يبرز تلك الحركات بشكل أو بآخر، ولكن قد نسينا أو نسينا قاعدة حسن الظن أو تدبر الشيء غيرة على المنهج، ولا نقصد به ونشهد الله تعالى أننا نخدم جهة أو نخدم غرض، نعم، وأني يعني على ذلك خط، ولكن الذي تبين لنا ربما من استعجال أو غير ذلك أن الرجل يستعرض من مكان إلى مكان آخر يعني في كل شواهده الحركات التي هي معروفة بانتسابها إلى الإخوان المسلمين، وكفى بذلك سواء إن كان طعما ذما أو مدحا، فالمسألة هنا على أنه لم يشير إلا ما تعاني منه تلك الحركات سواء كانت موافقة للمنهج أو مخالفة لذلك، هذا الذي نريده. أما بالشريط كحقيقة لا شك أنه لا يخلي من الفوائد وغير ذلك. لكن يا أبا يوسف بارك الله فيك، الآن الحرب بين الإسلام وبين العلمانية، ففي هذه في هذا الوضع ما ينبغي للرجل المسلم الغيور عن الإسلام أنه يجي في سبيل بيان موقفه من بعض الجماعات الإسلامية اللي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام، ما ينبغي الدخول في هذه التفاصيل ما دام هالجماعات الإسلامية كلها ضد هالهجمة الشرسة العلمانية. فهنا ما في مجال لأنه يجي يعني يشفي غيظ صدور المؤمنين بأن يقول هؤلاء من الإسلاميين هدول على الحق وهدول منحرفين قليلا عن الحق وهدول منحرفين كثيرا عن الحق. هذا ليس هذا مجاله بارك الله فيك. الآن جبهتان إسلامية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وجبهة أخرى ما فيها كذا وكذا، كلهم جبهة الكفر والضلال، كلهم يجتمعون على محاربة الإسلام. فهنا ما ينبغي نحن أن نتطلب مثل هذا المحاضر أنه أرجينا بقى موقفه المحدد الدقيق عن كل هذه الجماعات الإسلامية. هذا لكل مقام مقال كما يقال تماما. شيخ نحن سلمنا مثلا الذي ذكرته من النظرية في أفغانستان، فماذا حصل للسلفيون هناك؟ ما نحن منقول يا أستاذ الله يهديك، أما نقول بالنسبة لما نسمع هنا. نعم. أما نخرج ما قلنا آنفا، أنا اللي طلعت عليه من كلام الترابي ذميته ذما خطيرا جدا. الأستاذ اطلع على أشياء أخرى سمعتموها آنفا، يكفينا هذا بالنسبة لذمه. لكن موضوعنا أن هذا الرجل هو يؤيد الترابي ويجعله أصوليا بالمعنى السلفي، لا والله لا والله، هذا كلام لا يدل على ذلك. بجوز أنت جبنا أو غيرك كلام صريح جدا ويقول أنه دعوة الترابي هي دعوة الحق، بجوز أنا لا أقول هذا مش ممكن، لكن هنا لا يوجد شيء من هذا أبدا. الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. أي حزب مهما أي حزب مسلم مهما كان يعني منحرف في تخوف التطرف، هذا هو. صحيح أبو أحمد، ذكرنا بسؤالك أنت، شو صار بسؤال هناك؟ بلغنا الأستاذ سعيد حور غفر الله له أنه أتاكم قبل وفاته بمدة معلنا قبوله لعقيدة السلف أو نحو ذلك، فلا تصحيح هكذا أشيع. لا أخي، بس هذا ظاهر بعض الناس بيتأولوا أمور تقع هي واقعة لكن يفسرونها بتفاسير حسب أهواءهم. أنا كنت مريضا في المستشفى وكان هو أيضا مريضا يتردد على المستشفى، فقيل له الظاهر أنه الألباني هنا، فجاءني مسلما هو وولداه، وطبعا أنا ما لقيته من يوم أنا خرجت من دمشق إلى هنا، وكان يحضر دروسي في زمن مضى، بعدين ما عاد شفته، تبين أنه انضم للإخوان. إلى هذيك المرضى اللي طردت فيها للذهاب إلى المستشفى، فإجا فعادني ومعه ولداه، فصار حديث ودي بيني وبينه، ما دكتور الله الآن شو الكلام اللي كان، لأنه أنا لما احتله بالدعوة السلفية بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان حدا موجود؟ أذكر أنا كنت موجود. إيه تذكر؟ ذكرت لي أنت مكان الحديث مع أولاده مدرس واحد منهم مدرس. أيوة لأنه أنا لما احتله بالدعوة السلفية بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان حدا موجود؟ أذكر أنا كنت موجود. إيه تذكر؟ ذكرت لي أنت إنه كان الحديث مع أولاده مدرس واحد منهم مدرس. أيوة حقوق الشريعة. أي نعم. قال لي واحد متخصص أو بيدرس في الحديث كلية الحديث وواحد كلية الفقه، فأنا ضربت الاتجاه اللي هني بيقلدوا المذاهب، قلت هذا نعم العمل، كل من الابنين بيطعم الآخر، الفقيه بحاجة إلى الحديث والمحدث بحاجة إلى الفقيه، لمحت يعني لدعوة الحق إلى آخره. وكان هو سلم يعني بهذا الكلام وما ناقش إطلاقا، أما أنه جاءني هنا إلى الدار وكذا لا هذا ما كان. برضو شيخنا ذكرت لنا يوم ذلك أنه سألك عن بعض أحاديث وقال لك أنه أنا اشتريت صحيح الجامع أو المشكاة أو شيء من هذا، وأنت قلت له يومها أنه لو كان هذا يعني من قبل أو شيء من هذا الكلام. هو الحقيقة كان موقفه هناك غير ما كنا نتصور، لكن لعله مرض نيل لطف الجو شوي، هو من جهته وأنا من جهتي، لأنه يحمل حملات فظيعة جدا على السلفيين. الله يغفر لنا ولو، لأنه ما تدري لعله كان ضالا وهو يريد الهداية لكنه ما سلك طريق الهداية. طيب هذا كان طرف من السؤال، كان في سؤال ثاني. الطرف الأول أو القسم الأول أعرضت عنه لأنني وجدت فيه شيئا من خير إن شاء الله. التناقض أو مما لا داعي له، خير. مثل قولي ما قولكم في الأستاذ سعيد حواء وهل أنه كذا؟ خير. الجواب واضح. نعم.